أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ التربوي الذي سيدور عليه الحديث في هذا اليوم هو إدخال المنكرات في البيوت. أيها الأحباب، الأصل في البيت المسلم أن يكون قائما على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل بمعنى أن يكون البيت خاليا من المنكرات مبنيا على الطاعات، هذا الأصل. وكلما دخلت المنكرات في البيت كلما كثرت المشكلات، هذه قاعدة عامة، ولكن الأصل أننا نقيم بيوتنا على طاعة الله عز وجل، فلا يتحرك متحرك في البيت إلا وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نبحث عن رضا الله، وكذلك أيها الأخوة والأخوات نبتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. من أجل ماذا؟ من أجل أن نكسب على رضا الله سبحانه وتعالى، أن نكسب رضا الله سبحانه وتعالى ونفوز بالجنة، ومن أجل أيضا أن ينشأ البيت بجميع أفراد أسرته على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا نشأ البيت على طاعة الله فسيكون هذا البيت أو هذه الأسرة أسرة منتجة ومفيدة للمجتمع ومفيدة لأنفسها قبل المجتمع، وستكون نتيجة رضا الله سبحانه وتعالى وراحة النفسية في الدنيا، وكذلك أن يحشر الإنسان في جنات عدن ويحظى برضا الله سبحانه وتعالى، القرب من الله سبحانه وتعالى والقرب من الأنبياء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فالأصل أننا ننشئ أطفالنا على رضا الله سبحانه وتعالى، وكذلك نحرص أن ينشأ الطفل على هذا الدين العظيم. لماذا؟ لأن أصل خلقة الإنسان أن الإنسان مولود على الفطرة، كما أن جسم الإنسان مبني على حب الشراب ومبني على التنفس ومبني على حاجته للغذاء وحاجته للصحة، فهو أيضا مبني على الحاجة إلى الدين، فحاجته إلى الدين أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. ولذلك لو مات الإنسان من الجوع وهو طائع لله سبحانه وتعالى فإنه سيدخل الجنة، ولكن لو مات شبعانا سليما معافا وهو عاصي لله سبحانه وتعالى بعيدا منحرفا عن فطرة الله فإنه سيدخل النار والعياذ بالله. إذا لا ينفعه الأكل والشرب إذا فقد هذا الدين العظيم. فالحاجة إلى الدين هذا مطلب إخواني، في المطلب شرعي ومطلب عقلي ومطلب نفسي ومطلب جسمي ومطلب اجتماعي. فنحرص نحن في البيوت أن نربي أبنائنا على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا الأصل. مما يسف له أن بعض الآباء والأمهات يشترون بأموالهم ويبذلون جهدهم ضد هذا الأصل، فتجدهم يحضرون المنكرات إلى البيوت، يدفعون أموالهم ويدفعون عرق جبينهم كما يقال، يدفعونه من أجل شراء المنكرات وإدخالها البيوت، وهذا خطأ تربوي كبير أيها الإخوة. بعض الناس يظن بأنه عندما يدخل المنكرات بأنه يدخل السعادة والسرور على أبنائه ويلبي رغباتهم ويحقق مطالبهم، وهذا أخواني في الله ليس بصحيح. أنت لا تدخل السعادة عندما تدخل المنكرات على البيوت، لا تدخل السعادة، بل تدخل الشقاء في بيتك وبرغبتك. فكلما وجدت المنكرات، كلما كثرت المنكرات، كلما كثرت المشكلات. لماذا؟ لأن كلما وجدت المنكرات كلما كثرت الشياطين، وإذا كثرت الشياطين فلا تتوقع منها إلا المشكلات التي تحصل بين أفراد الأسرة. ولذلك البيت الذي امتلأ بالمنكرات، نسأل الله السلامة، بيت سوء، المشاكل فيه بالآلاف، سواء مشكلات بين الإنسان ونفسه أو مشكلات بين أفراد الأسرة. ومما يسف له أن بعض الناس يحضر المنكرات كما قلت بشتى صورها، فهناك المنكرات الصور بعض الناس يحضر الصور الثابتة، وبعضهم يحضر التماثيل، سواء تماثيل الحيوانات وربما العرائس ونحو ذلك، وبعض الناس يحضر الحيوانات المحنطة وهذه لا تجوز، وبعض الناس يحضر في بيته الألبسة الفاضحة، كلها منكرات. اللباس الفاضح هذا منكرات، عندما تشاهد البنت تمشي بلباس فاضح والولد بلباس غير ساتر هذه أيضا منكرة. وهناك أيضا منكرات صوتية كالموسيقى في البيوت، بعض الناس تصدح الموسيقى في البيت، نسأل الله السلام، على مدار الساعة قلما تجد ذكر الله سبحانه وتعالى، قلما تجد القرآن، فهذه منكر كبير. كذلك في البيوت تسمع الغيبة، تسمع النميمة، تسمع اللعن والسب والشتم، هذه كلها منكرات لفظية. كذلك هناك منكرات أخرى كشرب الدخان وشرب الخمور نسأل الله السلامة، وترك العبادات، النوم عن الصلوات، هناك التبرج، تبرج النساء، هذه كلها منكرات إخواني في الله. فلذلك نحرص جميعا ونحن والحمد لله نعتز بالإسلام أن نطهر بيوتنا من المنكرات، مهما كانت الأسباب، مهما كانت الظروف، لابد أن نطهر البيوت من المنكرات، طاعة لله سبحانه وتعالى أولا، ثم رغبة فيما عنده، ثم أيضا أخواني في الله حماية لأنفسنا من الشياطين، وحماية لأنفسنا من التوتر ومن القلق ومن النزاعات، لأن الشياطين إذا وجدت في المنكرات، إذا وجدت في البيوت وجدت الشياطين ووجدت المعاصي تبعا لذلك، وبالتالي ينشأ البيت ويبنى على القلق وعلى الهم وعلى الحزن وعلى سوء التفاهم بين أفراد الأسرة، وهذا طبعا لا يرضاه إنسان عاقل مهما كانت الأحوال. فلذلك نحرص أحباب الكرام أن نطهر بيوتنا من المنكرات استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول كان من أشد الناس حرصا على تطهير بيته من المنكرات، ولذلك من الأمثلة على سبيل المثال لما قدم من سفر فدخل فوجد عائشة رضي الله عنها قد أرادت تجمل البيت استعدادا لدخوله صلى الله عليه وسلم، فوجد أن هناك سترة وهناك قماش أو ستارة قد صورت عليه بعض التصاوير قد وضعتها رضي الله عنها على فتحة في الجدار من أجل تجميل الجدار. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم غضب وتغير لونه وقال ما هذه التصاوير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق وبيّن أن أهلها يعذبون، وأمر أن يقطع هذه الستارة ووضعت وسائد تستخدم استخداما تهان فيها ولا تكرم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تطهير بيتي، هذا مثال فقط، ولا هناك أمثلة كثيرة له صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرضى أن يوجد المنكر في بيته ولا في مجتمعه صلى الله عليه وسلم. فنحن عندما نطهر بيوتنا أول شيء استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده وتطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إخواني في الله حتى ينشأ الأولاد ينشأوا على طاعة الله، على الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا إخواني في الله إذا نشأ الأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى قد تخلصوا من المنكرات من حياتهم، كلامهم خالي من المنكرات، حركاتهم وسلوكهم خالي من المنكرات، تفكيرهم أيضا خالي من المنكرات. بإذن الله نحن بهذا بإذن الله نضمن جيلا مبدعا، جيلا مسلما ينفع أنفسهم وينفع المجتمع من حوله. القادة الكبار، العلماء، المصلحين، هم الذين نشأوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. لو رجعت إلى سيرة أولئك المصلحين، أحمد بن حنبل، البخاري، غيرهم من الأئمة الكبار، تجده وقد حفظ القرآن وهو صغير، نشأ على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي ينشأ على طاعة الله ويطهر سلوكه من معصية الله سبحانه وتعالى بإذن الله هذا الشخص مؤثر ونافع بإذن الله في الدنيا، وسجد النتيجة حتمية في الآخرة. ولذلك إخواني في الله لابد أن نجلس مع أنفسنا ونرى ما هي المنكرات التي موجودة في البيت، نحاول نجلس مع العقلاء من أولادنا، نجرد المنكرات، نحاول نخرجها بأسلوب مناسب إذا كانت موجودة، إذا لم تكن موجودة فالحمد لله لا ندخلها، ولكن إذا هي موجودة نحاول نخرجها، نضع خطة عمل تربوية لكي نخرجها من البيت. وكذلك لا نسمح بأي شخص يدخل منكر إلى البيت مهما كانت الأحوال، مهما كانت المبررات، لابد الأب والأم أن يقفون سدا منيعا حول دخول منكرات إلى البيوت،